قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الدلائل الدالة على إثبات نبوة النبي وصدق دعوى النبوة من النبي أيا كان، والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقلنا إن الردود على قول المتكلمين وأنبائهم إنه لا دليل على صدق النبي إلا المعجزة، الأمر الخارق للعادة، الردود على ذلك كثيرة، وإلا العلم واليقين يقع في النفس بأمور غير هذه الخارقة، فإن لليقين طرقا ومصادر يحصل بها، فقد تكون من تواتر الخبر وكثرة ما قلت، وقد تكون من القرائن التي تحق بالخبر أو التي تحق بالدعوة، وقد تكون من الآيات الباهرات التي يجريها الله تبارك وتعالى على يد النبي. فالأدلة كثيرة متضافرة، ولا وجه من الحق لدعوى من يدعي أنها محصورة في أمر واحد فقط، ليصحح بذلك النظر العقلي والاستدلال العقلي الفلسفي الذي يقول إن العقل وحده هو الذي يحكم ويجل الشرع ويجل صدق أو كذب دعوى النبوة، وأن هذا العقل لم يحيطه يحركه أو يلقي فيه اليقين إلا المعجزة الخارقة التي يأتي بها الأنبياء عادة. والمؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر ثلاثة أمثلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل جميعا على أنه صادق، وأن الذين استدلوا بهذه الأدلة علموا علم اليقين أنه صادق في نبوته وأنه لا يدعي الكذب. وهذه الثلاثة هي: أولا ما وقع من خديجة رضي الله تعالى عنها في أول نزول الوحي واستدلالها على ذلك، وثانيا ما وقع من المجاهيل هو ملك نصراني بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى ولن يرى دلائل نبوته، وإنما بلغه الحق فآمن واعتقده باليقين الذي نتحدث عن طريقة حصوله لديه. والثالثة هي خبر هرقل عظيم الروم الذي هو زعيم الأمة النصرانية الأخرى التي لديها من العلم ومن الأخبار لا تعرف به حقيقة الكاذب من الصادق في أمثال هذه الدعوة. وكل هذه الوقائع الثلاثة وهي جزء من وقائع كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الصدق ما يذهب إليه أهل السنة والجماعة في مقام تقرير النبوة وإثباته. ولهذا لما ولهذا لما سالت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انها صادق الفراق، قال لها لما جاءه الوحي: اني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يؤذيك الله، انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الفرد وتقري الطريق وتسلم المعلوم وتعين على نوائب الحق، فهو لم يخف من تعامل الكذب، فهو يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكذب، وانما طاق ان يكون قد عرف له هذا الوجود. وهو المقام الثاني، فذكرت خديجه ما يعني هذا، وهو ما كان مقبولا عليه من مكارم الاخلاق ومكارم الاسلام، وقد علم من سنه الله انه جلله على الاخلاق المحموده ونزهه عن الاخلاق المذمومه فانه لا يكذب. وكذلك قال النبي: ولما استكبرهم عن ذلك الوجود فاستكبرهم القران، فقالوا عليه: ان هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مثلات واحده. وكذلك ورقته نوما لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما راه، وكان ورقته قد تبصر، وكان يقول الدنيا العربيه، فقالت له خديجه: اي اخي اسمع باسم اخي كما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. خديجة رضي الله تعالى عنها

لم يقدموها كدليل، وإنما هي ذاتها دليل. هم قرأوا عليه القرآن فقط، قرأوا عليه فضلا من سورة مريم أو سورة مريم. فلما سمع ذلك اخضلت عيناه بالدموع وتلفت عمرو وعبد الله، وإذا بالقساوسة أيضا اخضلوا عيونهم من الدموع، وإذا هم يخشعون ويخضعون. سبحان الله، فيهم من لا يعرف اللغة العربية، وربما لم يترجم لهم شيء منها. وهذا القرآن هو نفسه القضية المختلف فيها. كان يمكن أن يقول ما الدليل على أنه من عند الله، لكن لا، المسألة اليقين أكبر من قضية أنه يحتاج إلى دليل. الدعوة نفسها فيها دليلها بذاتها، تحمل دليلها بذاتها. من أين يمكن مثل هذا الكلام أن يخرج؟ ومتى عرف عن العرب مثل هذا الكلام؟ وهذا الكلام لا يدخل الآذان، بل يدخل إلى القلوب مباشرة، سواء من يعرف لغة العرب ومن لا يعرفها. سبحان الله. ولذلك قال الله تعالى: وماذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه الآية نزلت في النجاة ومن سمع هذا القرآن، وأحق الناس بها هم أولئك. فقال لهم: لن أردهم. قال نص عبارة هنا: إن هذا والذي جاء به موسى فيخرج من مشكاة واحدة. إذا جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. هذا المشكاة الواحد، هذه مشكاة الواحد، هذا الكلام يخرج من نفس ما جاء به عيسى وما جاء به موسى. فكل من يؤمن برسالة عيسى وموسى وأي نبي فعليه حتما ويقينا لزاما أن يؤمن بهذا النبي وأن هذا من عند الله تبارك وتعالى. ثم أردهم وقال: لن أردهم إليكم. وأخذهم وقال: هات الأذن. أخذ الأذن، هذه التحفة الهدية، وقال: خذوها فارجعوا عنه. أما عبد الله بن أبي ربيعة فقد اقتنع، ولم تكن نفسه ترضى أن يعود أولئك إلى ما كانوا فيه من الاضطهاد، وأن يخرجوا أذلة من هذا البلد رغم العداوة ورغم أنه سفير قومهم إليه. وأما عمرو بن العاص فإنه كان فيه من الزهاء، فيه من التفكير والكياسة، ولا يريد أن يرجع إلا وهو منفصل. وأحيانا يكون اشتداد القضية، اشتداد الموضوع، أجعل أن يكون الحزم أكثر. الإنسان يقول أنه لما يحب القضية فيحسمها إلى صالحه، بينما يكون هذا أجعل أن تنحزم لغير صالحه فتنفد أمامه الطرق. تفكر أكثر عنه، قال: والله لأتينه بالقاحمة التي لا يستطيعون ردها. فذهب إلى النجاة في اليوم الثاني وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. ماذا يقولون؟ قال: يقولون إنه عدل. أيوة، هنا عدل. يعلم عمرو بن العاص أن النصارى جميعا يقولون أنه ابن الله، وأنه إله الثلاثة، وأنه إله. فقال: إذا ما أعرف بعضهم ببعض. قال: إنه يقول، إنهم يقولون إن عيسى عدل. لا تغلق عدل، ما بيّنوا بعض الضار إذا أنهم عدل ليكونوا ناس نوع الإشارة النجاسي. أيضا هذا الآخر، هذا الموقف استدعاهم كانوا مرة يسمع الجواب على هذه التهمة. بلغ الصحابة رضي الله تعالى عليهم ذلك فقالوا: ماذا نصنع؟ قال: والله لن نقول إلا الحق وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن. شوفوا يا أخوان، المسألة الأمر إذا كان أمر دين واعتقاد هذه مداعنة، هذه مواربة، هذه مخادعة. مسألة كفر وإيمان لابد أن يقول الإنسان كلمة الحق، والنتيجة معروفة. لو طرده يرجو إلى مصر وهم طرد من هناك، ولهم من يعذب هناك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. فليس يعني ليس هناك الإكراه الظاهر المجرم الذي يقدر يقول كلمة الكفر، لكن هناك صعاب وهناك مكائد. نعم، لكن لا ينكر إلى هذه الأمور بالسبيل أن يقال كلمة الحق. فقال لهم: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. تكمل العبارة عدل؟ لا، جابوا العبارة كاملة التي جاءت في الحديث الآخر. فقال النجاشي أخذ عودا وقال: والله ما عدا عيسى هذا الوصف، ما خرج ما عدا عيسى، لم يتجاوز عيسى هذا الوصف على الإطلاق. هذا هو، هذه هي حقيقة عيسى ولا أكثر من ذلك أبدا، هذه حقيقة. فتناقض الطريقة،